بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. قد جرى فليس حديثا هنا يفترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء. هذا لقاء جديد يجمعنا تحفه بركات الزمان والمكان في شهر رمضان العظيم، ومن هذا المكان الطاهر الكريم. حديثنا اليوم نتابع فيه حديثا كنا قد بدأناه في حلقة ما قبل الأمس عن نبي الله يوسف عليه السلام. بداية نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. أهلا بكم شيخنا. حياكم الله أستاذ صهيب، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. نتابع شيخنا ووقفاتنا ونهلنا من معين الأنبياء في خبر يوسف عليه السلام، وكنا قد توقفنا حين توليه عزيز الأسر. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن الخبر عن نبي الله يوسف خبر مليء بالكثير من العظات كما هو معلوم، وظاهر الأمر جدا من أن الله جل وعلا جعل سورة كاملة باسمه وتتحدث عن قصته، وبين جل وعلا في مقدمتها ما يكون من أحسن القصص من لدنه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وانتهينا إلى بعض تلكم الفوائد ونتابع بعضها في هذا المقام المبارك. كنا قد تكلمنا عن الحيل التي يراد بها إسقاط الواجب أو فعل المحرم، وبينا أن هذا ممتنع، لكن قلنا إن الوصول إلى أمر مستحق ولو كان بالحيل يوجد ما يرخص له، كقول الله جل وعلا: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. والمعنى أن اللام هنا في قول الله جل وعلا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك هي لام الجحود، وجاء بها بالنفي لبيان أن الأصل غير مستحق أن يأخذ يوسف أخاه لولا تلكم الحيلة، لأنه لم يقع من ذلكم الفتى أي سرقة. لكن الذي يلفت النظر من يتمعن القرآن أن الله جل وعلا لما قالوا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، لا نلحظ أن هناك سياقا قرآنيا يظهر فيه بنيامين وهو يدافع عن نفسه، فلم يظهر هذا، لم يأتي في السياق ما يدل على أن بنيامين كان يدافع عن نفسه. وهذا فيه إشارة إلى أن بنيامين كان يعلم أن هذا الأمر صنعه يوسف. هذه قرينة عقلية وقرينة نقلية، ما سبق من أن الله جل وعلا قال إني أنا أخوك فلا تبتئس لما ضمه إليه في الأول، قال له ذلك، فكأن يوسف أخبره والعلم عند الله أن أمرا ما سيقع ستكون أنت فيه تبعا لي وفي حوزتي. ولهذا لم يصدر عن بنيامين أي إنكار. فهؤلاء الفتية إخوة يوسف أرادوا أن يخلصوا أنفسهم، والإنسان أحيانا إذا وقع وإن ادعى الناس في الأول أنهم جميعا، لكن عند وقوع الأمر الذي يخشى منه يبدأ الناس يتبرأ بعضهم من بعض. فإخوة يوسف لما وجدوا الصاعق عند بنيامين قالوا إن يسرق، وهذا مهم جدا أن يلحظه المؤمن، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هم يريدوا أن يبينوا أمورا، منها أن هذا غير شقيق لهم من أم أخرى، فالأخ الذي سرق يقصدون أخاه الشقيق، يقصدون طبعا يوسف، لكن المتكلم المخاطب بهذا الأمر وهم خواص يوسف والحرس والخدم الذين وجه الإخوة الخطاب هذا لهم لا يعلمون من هو يوسف. وأرادوا أن يبينوا أن هذا الدعداء السرقة في هذا الفتى بزعمهم ليس كامنا من أبيهم، وإنما أتى به من أمه وأخيه، فحاولوا أن يتخلصوا بطريقة ما أن يتبرؤوا منه على أنه أخ غير شقيق، وأن هذه النزعة من السرقة فيه ليست من أبيه، حتى بعد ذلك يمهدوا أن يمدحوا أباه كما سيأتي. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال رب العالمين، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هنا أخذوا يستعطفونه، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. قال أهل العلم استعطفوه بثلاث: حنان الأبوة في قولهم إن له أبا، وكبر السن في قولهم شيخا، وكبيرا هذه واحدة من اثنين. إما أن جعلوها تأكيدا لكلمة شيخ أي طاعنا في السن ومنتهى الشيخوخة، وإما أنهم أرادوا كبيرا في قومه سيدا مطاعا لا يليق بأن يحبس ابنه، يعني هذه طرائق الاستعطاف. طبعا هم يصنعون هذا على علم أن هذا غير يوسف، على أنه ملك من الملوك. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وهذا نوع التذييل هنا نوع من الاستعطاف. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، وقد مرت هذه معنا، لم يقل إلا من سرق، لأنه يعلم أن أخاه لم يسرق، اتخذ لنفسه، لكنه اتخذ لنفسه مخرجا. وأفادنا في قوله هذا على أنه من حق الإنسان أن يأخذ بالقرائن، ولهذا لم ينكر عليه إخوة يوسف أن يأخذ أخاهم، لأن يوسف أخذ بالقرائن وهو أنه وجد الصاع عنده. صحيح أن هذا لا يلزم منه الحق، لا يلزم منه الصدق، لا يلزم منه الوقوع، لكنه كرجل يحكم يقضي ليس له إلا الظاهر، ليس له إلا القرائن، ولم نؤمر أن نفتش عن قلوب الناس. والإنسان إذا حكم على ما ظهر له من قرائن وبراهين برئت الذمة. قال معاذ الله إلا أن نأخذ من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، معنى خلصوا نجيا توجهوا جميعا مع بعضهم البعض يتناجون في الحديث سرا بحيث لا يسمعهم أحد. لا يعني ذلك أنهم اثنان، لكنهم كجمع معين يحبون أن لا يشاركهم أحد فيما يقولون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، الآلة المعروفة. فأصبح كما مر معنا أن يوسف عليه النبي يعقوب عليه السلام بدلا أن يفقد واحدا فقد ثلاثة. قال، وهذا ذكرنا بعضه في اللقاء الأول، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. نحن الآن أمام مفردتين: التحسس والروح. التحسس والروح، أما التحسس فهو على الصحيح أعم من التجسس، أعم من التجسس. فالتجسس لا يلزم فيه الخفية لأنه يكون أحيانا من شخص ذي نفوذ، أما التحسس فغالبا يكون من شخص إما من غير نفوذ أو من شخص مشفق مؤدب، وكلا الحالين يسمى تحسس، يسمى تحسس. أما الأول يسمى تجسس، وغالبا من أن يكون من شخص ذا نفوذ. قالوا التحسس أعظم أعم ويلزم فيه الإخفاء. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا، لأنهم يعلم أنهم يريدون أن يحاولوا أن يصلوا إلى علم عن طريق ملك، والقرب من القصر والبحث عن الأمور ليس بالأمر الهين. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، واليأس ضد الرجاء، ولا يمكن أن يجعل الرجل ينفض يده من أمر إلا يأسه منه. قال الحطيئة ولن ترى طاردا للحر كاليأس، أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كاليأس. لأن الرجاء يعلقك في من تريده، لكنه إذا دب إلى قلبك اليأس انصرفت، وهذا في حياة العامة والخاصة. وفي أبسط الأمثلة، رجل يذهب للصيد يتكلف يفارق أهله، فإذا جاء إلى الأرض الفلات التي يريد أن يصيد فيها فإذا تبين له أنه لا صيد بها انصرف عنها وتركها لأنه يأس. قال يعقوب عليه السلام هنا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الروح هو نفس النفس، النفس هذا يسمى روح. أراد يعقوب عليه السلام بهذا أن الإنسان الذي أصابه غم، أصابه كرب، أصابته ضيقة يضيق نفسه، فعندما يستطيع أن يتنفس فهذا معنى ذلك أن الله جل وعلا أغاثه وأزال عنه الكرب وأزال عنه الغم وأذهب عنه الهم. هذا المراد من قول الله جل وعلا لا تيأسوا من يوسف لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافرون لا يؤمنون بقدرة الله، والمؤمن يؤمن كل الإيمان بقدرة الله، فمن عدم إيمان الكافر بقدرة الله دب إليه اليأس، ومن إيمان المؤمن بقدرة الله دب إليه الروح والرجاء والطمع فيما عند الله تبارك وتعالى. وهذا مسلك كل يدعيه، لكن في حشاشة القلب في لب الفؤاد قليل من يثبت على اليقين بعظيم قدرة رب العالمين جل جلاله. وأمر الله يحدث كل ليلة ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. وكما أن الله يغير في أهل من أحسن إليهم كيف انقلبوا إلى وبال، فكذلك الله قادر على من كان محروم على من كانوا محرومين أن يؤول أمرهم إلى علو وشرف. والكل ربما يعلم أو الغالب ما ينقل عن المعتمد بن عباد لما كان حاكما على إشبيليا واشتهت زوجته ونساءه أن يطعن في الطين لما خرجنا في يوم ماطر فرأينا النساء والجواري والفقراء والبسطاء يطعن في الطين وهن زوجة ملك وبنات ملك ما كان لهن أن يخرجن إلى الناس في الطرقات، فلما اشتهينا ذلك دعا بالمسك والياقوت وغير ذلك مما هو غال جدا، خلط بعضه إلى بعض وعنبرا وكافورا، ثم أمرهن أن يطعن عليه ليقضي حوائجهن ويخرجن ما في صدورهن من الرغبة، فأخذ يطعن فيه في عز منيع وأمر رفيع، ثم آلت به الأمور حتى حبس في سجن أغمات، ثم أذن لزوجته وبناته أن يزرنه فأتينه وهن في أطمار بالي حافيات الأقدام، فلما رأهن تذكر ما قد مضى من أيام خوالي، فقال متمثلا فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزن للناس ما يملكن قطميرا، يطعن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطع مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا. والأبيات أكثر من هذا لكن هذا الشاهد منها. والمقصود العاقل ينظر في هذا وينظر في ضده، فإن الله جل وعلا قادر على أن يهب من يشاء ما يشاء تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا كله كان يعقوب على يقين منه مع ما كان لديه من إشارات من وحي الله من رؤيا ابنه من قبل، ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال الله جل وعلا فلما دخلوا عليه، أي بعد أن أخذوا بوصية أبيهم وعادوا، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وهذا استعطاف، وجئنا ببضاعة مزجاة، قيل مخلوطة وقيل مدفوعة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أصابهم الذل والانكسار. هنا أماط الصديق يوسف عن شخصيته وقال كما قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه قال أنا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. وربما كانت هناك بعض الشكوك تراودهم في أن هذا يوسف، فلهذا لم يحتروا كثيرا في الأمر. قال وإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. هو عمدا قال وهذا أخي، كأنه يريد أن يقول لهم أنا أعلم أنكم آذيتموه كما كنتم تؤذونني. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، ثم بين سبب المن، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نحن نقول لكل من يشاهدون الآن سبيل الأنبياء في حالتين الصبر واليقين. طريق الأنبياء لن يكون الإنسان نبيا، ختمت النبوات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن طريق الأنبياء والوصول إلى بعض ما وصلوا إليه مرهون بأمرين عظيمين التقوى والصبر. قال الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهنا قال جل ذكره إنه من يتقي ويصبر، هذا أسلوب شرط، فجواب الشرط فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طبعا كلما عظم المطلوب عظمت التقوى وعظم الصبر، كلما عظم المطلوب يجب أن تعظم التقوى ويعظم الصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن قلة البضاعة في العلم المعاصرة أن الناس يظنون أن الصبر يكاد يكون محصورا في التضييق الذي يأتي من قبل من ذي النفوذ، يعني إذا سجن إنسان قالوا صبر، أو إذا ابتلي جسدا قالوا صبر، وهذا من الصبر، لكن الأمر أكبر وأكبر وأكبر من ذلك، ولا يمكن أن يفصح عنه بالكلية. لكن حتى كتم الإنسان لأمره نوع من الصبر، نوع من الصبر، حتى كتمه لأذاه لمن يؤذيه، لأن الذي يطمع في مقامات الأنبياء، مقامات الأنبياء عالية يترفعون عن الناس، فلما يبتلى الإنسان برجل وضيع فيستفزه ويخوض في عرضه ويسبه ويشتمه، فهو خوفا من عدم بلوغ تلك المنزلة، ويعلم أنه هيئ نفسه أن يكون يوما إماما في الدين، فيصبر على هذا، ولا يدري هذا الذي يصبر عليه مراد الأول. هذا نوع عظيم من الصبر، الصبر في الإنفاق، لأن الإنسان إذا كان منظورا إليه سيأتوه الناس، وقد قيل إن سادة الدنيا الأصخياء وسادة أهل الآخرة الأتقياء، فالناس يطرقون بابه ويأتونه، وهذا يلزم منه الإنفاق، والإنفاق يلزم منه الإقلال على الأقل في الظاهر. قال المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. مع ذلك يصبر، لأنه هو على وعد من الله أن الله جل وعلا يورثه مقامات الأنبياء، فليس الأمر محصورا في ضيق في مكان أو في عمل أو في غير ذلك، الأمر أعظم من ذلك كله. وإلا يوسف قال: إنه من يتقي ويصبر، وهو على كرسي خزائن الأرض، وعاش في القصور، وعاش في السجن كذلك، لكنه عاش في السجن سنين، قابلها سنين قبل ذلك في القصر، وبعد ذلك في سدة الحكم. لكن يوسف كان يتكلم عن معنى أبعد من هذا، الصبر أبعد مما نظره بعض الناس اليوم. الصبر بمعناه الواسع، مع الصبر على طاعة الله وقيام الليل والصلوات والصيام، مع الصبر عن معاصي الله أن تلوح عليه الفتن وتأتيه ويلوح بريقها، ومع ذلك يعرض عنها إجلالا لله، هذا كله نوع من الصبر. كل هذا يدخل في قول الله جل وعلا عن هذا الصديق المبارك: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله، هذا قسم، لقد آثرك الله علينا. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا يؤثر بعض خلقه على خلقه، وهذه نقطة جديرة، وهذه نقطة جديرة بالبحث، والله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، فلماذا آثر الله زيدا على عمرو؟ صحيح أن الأمر في أوله وآخره فضل محض من الله، لكن السرائر اختلفت، والرغبات فيما عند الله تباينت، والخوف من الله جل وعلا افترق، فلما افترق خوفهما والرغبة فيما عند الله وسرائرهما، اختلف فضل الله جل وعلا عليهما، ولهذا يحصل الفرق العظيم الآن بين الناس. وقلما يسود أحد في الدين فيما يظهر إلا لسريرة بينه وبين الله، لكن في زمننا هذا الذي اقتحم الإعلام فيه حياة الناس يصعب القول هذا على إطلاقه، لأن من عرف الصناعة الإعلامية يتريث كثيرا في الحكم، ولا نريد أن نخوض في هذا حتى لا نقع في عرض أحد، لكن هذا أمر يجب أن يلحظه الناس. وقد قيل إن مالك رحمه الله لم يكن يعرف عنه كثير أمور يعني يمجد الإنسان بها، ومع ذلك ساد علمه، ساد مذهبه، فقال بعضهم معللا لسريرة بينه وبين الله. وإلا فمالك رحمه الله كان يعيش في رغد من العيش، خاصة في أخريات حياته، ويلبس فاخر الثياب وفاخر النعال، ويتوضأ، وكان له خدم وجواري، ويعنى بنفسه كثيرا، ويجلس جلسة ملوك على كرسيه، يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. ومع ذلك كله لم يتغير شيء من الأمر، وإنما عرف الناس لمالك قدره وهيبته، وانتشر علمه في الناس، وما زال الموطأ إلى اليوم يحظى بقراءة الأمة له والتعليق عليه وأخذ ما فيه من علم جمعه مالك رحمه الله. والمقصود قضية السريرة وقضية لماذا أثر الله جل وعلا يوسف على إخوته. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وهذا اعتراف بالذنب مع أنهم أكبر منه سنا، وصعب على الإنسان أن يعتذر لمن هو أصغر منه، لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه. وإن كنا لخاطئين، فقال هذا النبي الكريم، قال لا تثريب عليكم اليوم، وأنه رفع الملامة عنهم ثم توجه إلى خالقه وخالقهم، قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والعفو عند المقدرة إن وجد ما لم يوجد له مانع فهو من أكمل أخلاق الرجال، لكن أحيانا لا يكون أمرا محمودا، فالإنسان يرى أين المصلحة، وهذا لا يصنعه إلا الأقوياء. وقد كان المأمون الخليفة العباسي يكثر من العفو، حتى كان يقول أخاف ألا أجر عليه فإني أفعله طبعا، لما جرى عليه في نفسه من طبعه على العفو. وبعض الناس يختبر من يريد أن يعفو عنه، وقد قالوا إن المعتصم قدم له رجل يقال له تميم، وكان حسن الصورة، كان قد أمر بقتله، فأمر بالسيف والنطع والجلاد، فأراد أن يعرف أين جنانه من لسانه، فقال يا تميم قد حضر ما ترى، فما أنت قائل؟ قال أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، يعز على الأوس بن تغلب موقف، يسل علي السيف فيه وأسكت، وما جزعي من أن أموت، وإنني لا أعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة، أذود الردى عنهم، وإن مت موت. فأعجب المعتصم حديثه وعفى عنه. والمقصود هذا من العفو المحمود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأعظمهم قدوة عفى عن أبي عزة الجمحي، ثم لما وقع في يديه مرة أخرى لم يعفو عنه، وقال لا أجعلك تضع تمسح لحييك وتقول خدعت محمدا مرتين، وأمر بقتله. وهذا كله من دلائل الحكمة النبوية، والإنسان لا بد أن يكون قويا يعلم أين الموضع. أما إن كان الإنسان من سقط المتاع ولا يعرض به، فهؤلاء العفو عنهم أكمل، أو العفو عن من يرجى خيره من أهل المروءات، كما أن أبا جعفر المنصور طلب معنى بن زائد الشيباني فترة من الدهر، وحتى جرت لمعنى رحمه الله قصص في مجال هروبه، حتى خرج ذات يوم متنكرة وكان يحمل شيئا من المال، حتى إذا قبض عليه أحد يريد عطية أمير المؤمنين أعطاه إياها فيخلص، وهذا من الفهم والحذاقة. فقابله ذات مرة رجلا عرفه، قال أنت طلبة أمير المؤمنين؟ قال ومن طلبة أمير المؤمنين؟ قال معن بن زائدة. فقال معن يرحمك الله، وأين أنا من معن؟ كان معن مشهورا. قال والله لو خرجت من جلدك لما خفيت علي، أنت معن. فلما علم معن أنه وقع قال للرجل، وأخرج ما كان معه من مال، وكان يوضع على هيئة هيمة، يعني زي ما يشد به الوسط، قال هذا يساوي 10,000، خذها واتركني، خير لك من عطية أمير المؤمنين. فقال يا معن إني أريد أن أسألك، هل تصدقت يوما بكل مالك؟ قال لا. قال هل تصدقت يوما بنصف مالك؟ قال لا. قال هل تصدقت يوما بثلث مالك؟ فقال معن أظنني فعلت. فقال والله إنني لا أملك من الدنيا شيئا، هذا الرجل يقول، فخذ هذا العقد، وقد أعتقتك لله حتى تعلم أنه في الأرض من هو أسخى منك، وخرج. وهذا يأتيني لما قلته أنا قبل قليل، قضية الإعلام. فرجع، فانتهز معن يوما أن طائفة من الناس تريد أن تقتل المنصور وقد بعد قليلا عن القصر في رحلة صيد له، فجاء معن مقنعا وأخذ يحارب ويقاتل حتى خلص المنصور من أولئك. فأعجب المنصور به، قال: من أنت يرحمك الله؟ فأماط اللثام وقال: أنا طلبة أمير المؤمنين، أنا معن بن زائدة. فعفى عنه المنصور وقربه ودنا منه حتى سعد كما هو معلوم في أخبار التاريخ. والمقصود أن العفو هنا محمود، فهذا له بالنسبة لنبي الله يوسف هؤلاء إخوته، وقد يكون في عدم العفو عنهم نوع من العقوق مع أبيه، وتضيع للأسرة وتفريق لجمعها، تشتيت لشأنها. عندما قال يغفر الله لكم، هل هو على وجه الإخبار أو على وجه الدعاء؟ على وجه الدعاء، على وجه الدعاء. قال يغفر الله لكم، يعني أرجو الله أن يغفر لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم أعطاهم قميصه في الخبر المعروف، ويقولون، وهذا من جيد الأخبار التي تؤثر في القلوب، وقد قلت مرارا أن البشير عندما أخذ قميص يوسف ودخل به على نبي الله يعقوب فارتد بصيره، فقال لمن بشره: كيف تركت يوسف؟ قال: تركته على خزائن الأرض يحكم مصر. قال: لست عن هذا أسألك، لست عن هذا أسألك، كيف تركته على الدين؟ على أي دين تركته؟ قال: تركته على الإسلام. فبكى يعقوب وقال: الآن تمت النعمة، حتى يعلم كل أحد أنه لا هبة ولا عطية ولا منحة أجل ولا أعظم من الإسلام، فإن أهل الكفر مهما متعوا فالنار موعدهم، والمؤمن مهما ضيق عليه بقدر الله فالجنة موعده. والعبرة بالمآل. قال: تركته على الإسلام. ثم إن يوسف عليه السلام طلب من أبيه أن يأتي فأتى. قال الله تبارك وتعالى: قال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال العلماء: إن شاء الله هنا أتى بها يوسف للتبرك، كما يقول الإنسان بسم الله في أول الكلام، وليست من الاستثناء المنهي عنه في الحديث عند العزم في المسألة. قال الله جل وعلا: وخروا له سجدا، ورفع أبويه على العرش أي أجلسهما بجواره. وقد قلنا أن كلمة أبويه هنا قد تكون المراد بها أبوه وأمه، وقد تكون خالته، فصلنا في لقاء ماض الخبر عنها. وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقوله عليه السلام من بعد يدل على أن الموضوع انتهى، وعلى أن ما كان بينه وبين إخوته قد طوي. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ونسبها إلى الشيطان: إن ربي لطيف لما يشاء، والله لا يطلب المؤمن شيئا أعظم أرفق بحاله من لطف الله. ولطف تتعدى باللام كما هنا لطيف لما يشاء، وتتعدى بالباء كما في قول الله جل وعلا: الله لطيف بعباده. ولطف الله تبارك وتعالى ما يهيئه الله جل وعلا لعبده من أسباب يصل بها العبد إلى مقصوده ومراده، ويكون محققا لأماله. إن ربي لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم. ثم حن هذا العبد الصالح إلى لقاء الله، أو فلنقل عظم شوقه إلى لقاء الله. قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. وهذا هو معقد الأمر، أنت ولي في الدنيا والآخرة، فأعظم ما يطلب ولاية الله. فالله جل وعلا إذا تولى عبدا كفاه: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. وهذا تحقيق لما قلناه آنفا من عظمة منحة الإسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا ما كان من حيث الإجمال عن نبأ الله يعقوب، نبأ الله يعقوب ونبأ نبي الله يوسف على وجه الأخص، صلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله أجمعين. صلوات الله على أنبيائه ورسله أجمعين. نستأذنكم شيخنا فضل. أول الاتصالات معنا الأخ غريب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم. كيف حالك يا شيخ؟ الله حيك يا أخي الكريم. الله يسلمك. يا شيخ عندي سؤالين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ما معنى فما فوقها؟ نعم. السؤال الثاني هو قوله تعالى العرب يا شيخ تشبه الشيء المجهول بشيء معلوم. نعم. والله يقول في إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. نعم. شبه شيء مجهول بشيء مجهول، فما أدري إيش معنى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. نعم. طيب واضح. الله يعطيك العافية. شكرا لك. طيب معنا زهرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي الكريم. الله يجزاك خير يا شيخ. بغيت أسأل إنكم ذكرتم قبل كده إنه لازم يكون بين الإنسان يكون بينه وبين ربه سريرة، فهذه السريرة إيش يعني؟ تكون بعمل يعمل الإنسان بس أو في حاجة ثانية؟ طيب وبالنسبة للأدعية اللي وردت في القرآن، وردت عدة أدعية في القرآن، هل يجوز إني أدعو بالأدعية هذه يعني في أي مناسبة أبغاها ومن غير ما أغير فيها شيء، ولا لازم أكون مثل ما يعني ذكرت في القرآن؟ طيب مثال يا شيخ، يعني دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام. فأنا يعني قد فتحت محل ودعيت إن رب اجعل هذا المحل مبارك واجعل أفئدة الناس تهوي إليه، والحمد لله رب افتح لي في هذا المحل، يعني يجوز إني أدعي بهذه الطريقة ولا لا؟ واضح. طيب شكرا لك. معلش تفضلي. طيب بقي سؤال اخ ثالث. اي طيب يحصل لبعض المواقف مع القران يا شيخ، وانا يعني اراها على طول المواقف هذه يعني في نفس اللحظه اللي انا اقرا فيها القران، فعادي اني اتكلم فيها يعني عادي اني اتحدث بها امام الناس، ولا هذه من بعض يعني تكون سريره بيني وبين الله يفضل اني يعني اخفيها للناس، بالرغم من اني يعني احكيها على اساس انها تكون يعني ابين عظمه الله وزي كذا وانا احكيها للناس على اساس يعني انتفع بها الاخرين. طيب شكرا لك اختي الكريمه. نجيب شيخنا سؤال غريب عن ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها عن معنى فما فوق. الحمد لله. هو يظهر ان الاخ سال هذا لما اشيع مؤخرا ان البعوضه عليها شيء من الدواب، يعني يقولون دودة صغيرة فوق البعوضة، يظهر أن هذا اكتشاف علمي، فقالوا إن صح هذا يعني، فقالوا إن الله جل وعلا قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وأن هذا هو المراد، وقطعا هذا غير مراد. لما غير مراد؟ لأن المخاطبة بالقرآن في المقام الأول العرب الأولون الذين أنزل القرآن، وهو بين أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وهم كفار قريش، وهم عرب فصح أقحاح. فقال الله جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن المقصود من ضرب الأمثال التقريب الأمر، والبعوضة والذباب وأمثالها مشهورة عند الناس واضحة جدا، فضرب المثل بها يقرب المعنى. والمقصود أن الله جل وعلا لا يستحي أن يضرب مثلا في شيء حقير أو في شيء عظيم، هذا المراد من الآية. ليس معنى ما فوقها يعني ما يعلوها من مخلوقات، إنما هي مثل في الدنو أو ما هو أرفع منها مما يضربه الله جل وعلا، كضربه جل وعلا الأمثال بالسيل وغير ذلك في القرآن. وهل تسمح اللغة بهذا التفسير العصري لفظة فما فوقها؟ حتى لو سمحت اللغة، الوجه الذي ذكرتموه هو العرب. نعم. طيب سؤاله الثاني عن طلعها كأنه رؤوس الشياطين أو المجهول بالمجهول. كلامه من حيث التأصيل صحيح، لكن ينبغي أن يعلم أن المثل يضرب لتحقيق غاية، فإذا تحققت الغاية كان هو مقصود البليغ عندما يتكلم. والعرب ورد عنها كما ورد في شعر امرئ القيس أنه قال يمدح يذكر شيئا قال كأنياب أغوالي، يصف شيئا قال كأنياب أغوالي. والغول مخلوق لا حقيقة له، والعرب لم ترى الغول ولم ترى أنيابه، لكنه استقر عندهم التخويف بالغول، كما يحدث الآن للصبيان عندما يسرف بعض الآباء والأمهات في تربيتهم فيقول حتى يريده أن ينام أو يفر أو يهدأ يقول جاءك الغول. فالعرب هذا كان معهودا عندهم، فيقولون كأنياب أغوال باب التخويف، مع أنهم لم يروا الغولة ولا أنيابهم. وقد استقر في الأذهان كما مر معنا أن الشياطين في أقبح خلقه، فلما قال الله جل وعلا طلعها شجرة الزقوم كأنه رؤوس الشياطين لم يحلهم على مجهول بالكلية، لأنه لو لم يكن قد استقر في أذهانهم شيء عن الشياطين لصحت القاعدة، لكنه قد استقر في أذهانهم أن الشياطين مثال في القبح، وهذا معروف حتى في زماننا هذا. يعني عندما ترى لا سمح الله منظرا مخيفا تقول كأنه شيطان. ومن طرائف ما يقال في مثل هذا أن الجاحظ الأديب العربي المعروف المعتزلي كان جاحظ العينين وكان في خلقته دميما، ويقولون إنه يحكي عن نفسه أنه جاءته امرأة ذات يوم فقالت إني أريدك في أمر، فقال مرحبا يا أمة الله، فقالت اتبعني، فتبعها فأتت به إلى رجل يصوغ الذهب ويبيع الخواتم، فقالت المرأة للرجل الصائغ مثل هذا، وأشارت إلى الجاحظ ومضت في سبيلها، فتعجب الجاحظ ولم يفهم شيئا، فعمد إلى الصائغ وسأله قال ما الشأن ما الأمر؟ قال إن هذه المرأة طلبت مني أن أصوغ لها فصا لخاتمها على هيئة عفريت، فقلت لها إنني لم أرى العفريت فجاءت بك وهذا، وقالت مثل هذا، وقال مثل هذا. والمقصود من هذا الآن الشاهد وهو أن المرأة استقر في ذهنها ما يكون من هذا الأمر، هذا موضوع الشاهد الجواب في قوله، وهذا مر معنا ضده، وقلنا إن النسوة لما رأينا يوسف قلنا إن هذا إلا ملك كريم، وهن لم يرين الملائكة، لكن استقر في الأذهان أن الملك مثال بالصورة الحسنة، هذا وجه الدلالة في الآية. طيب معنا نوال من جدة، السلام عليكم. ألو. نعم تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نوال من جدة. نعم تفضل حياك لك. عندي أسد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ يعني أنا لما بقرأ القرآن بحس إني بتأثر بآيات الجنة أكثر من الناس، يعني هذا إيش تفسير يعني هل له معنى؟ يعني بتأثر جدا بالجنة. في سؤال ثاني، إذا أنا تصدقت واللي محتاج دعالي هل هذا يعني مقابل الصدقة؟ أو إذا أنا طلبت منه يعني هو سبحان الله يعني يكون هو عند الله يمكن أقرب مني فأطلب منه الدعاء، هل هذا يعني يعتبر مقابل الصدقة؟ نعم. ثانيا بالنسبة لزيارة البقيع، يعني إحنا بنشتغل في دعوة غير المسلمين للإسلام، أحيانا بعد سنة بنقوم برحلة إلى المدينة لهم فبنوريهم الأماكن في المدينة، فزيارة البقاع لهم هل يعني يجوز؟ لأنه حكاية يعني يمنع النساء من زيارة البقيع يعني من زيارة القبور، فهل زيارة البقيع إنه إحنا نزورهم فيها شيء للتوضيح لهم يعني إنه هذول أماكن الصحابة دفنوا فيهم 10,000 صحابي؟ من هذا الباب يا شيخ. ثانيا هل بعد ختم القرآن في دعاء مستجاب يا شيخ؟ نعم. هل يمكن؟ طيب شكرا لك أختي كريمة. معنا فادية، السلام عليكم. فادية معنا؟ طيب حين يعود الاتصال، سألت الأخت زهرة عن ماهية السرير التي بين المؤمن الله، عن شرح لهذا. هذا يختلف من حال إلى حال، أمور يعني يطوى عليها القلب، أحيانا يكون على هيئة عمل لا يعرفه الناس، وأحيانا يكون على هيئة معرفة بالله قبل ما أتيها أحد، وأحيانا يعني تكون مثلا حسن ظن دائم بالله يندرج في هذا، يكون أحيانا الإنسان قد علم الله منه أنه لا ينتقم لنفسه، هذه سريرة. يكون الإنسان من غير أن يعني يدرك من حوله يقدم الله جل وعلا في كل أمر في سائر أيام حياته دون أن يلحظ الناس منه هذا، يعني لكن هي تسأل الله جل وعلا أن يخلص نياتها ويصلح عملها وأن يجعل لها سريرة بينه وبينها. ثم سألت عن استعمال أو استعارة الأدية القرآنية مثلا عندما فتحت محل أو ذكرت. أي لا حرج إن شاء الله فعلها حسن في مثل هذه المواضع وليس على إطلاقه، لكن فيما ذكرته حسن جدا لا أعلم ما يدفعه. طيب أم ياسر معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقالي تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قدم الله سبحانه وتعالى وقال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر جاء ولا الليل سابق النهار. يعني دائما الشمس ترمز للنهار فكيف هنا لا تدرك وهنا سابق النهار؟ نعم واضح. السؤال الثاني بالنسبة إذا كان عندك مبلغ من المال يعني راتب شهري مقدار 11,000 وتدخل جمعية ب6,000 ريال، فمتى يزكى يعني هذا المبلغ اللي هو 6,000 ريال؟ طيب سواء قبضت الجمعية وبقي منها أو لم يبقى منها. طيب شكرا. طيب ثم نعود إلى أسئلة الأخت نوال. ذكرت أنها تتأثر في ذكر الجنة أكثر من ذكر النار. يظهر لي هذا حسن. التأثر بالجنة أكثر من التأثر بالنار أفضل وحسن جدا، وإن كان بعض الناس يفصل ويقول ينظر إلى مقام العبد نفسه كان خارجا من طاعة وخارجا من معصية، لكن من حيث الجملة الله جل وعلا سبقت رحمته وغضبه. التأثر بذكر الجنة أكثر من التأثر بذكر النار محمود، ويظهر أنه يعني في هذا على منوال حسن يعني. ثم ذكرت عن عندما تتصدق ويدعو لها الفقير أو تطلب الدعاء، هل هذا من وجه أخذ المقابل؟ هذا إن شاء الله من عجالة من بشارة العاجلة لها، وخاصة إذا لم تطلبها، وإن طلبتها من باب أنها ليست ثمنا للصدقة وإنما كما قالت لتحسن الظن به ولعله يغلب على الظن أنه أقرب إلى الله، فلو قدر أنها لم تتصدق عليه وطلبت من أحد يغلب على الظن أنه أقرب إلى الله أن يعني يدعو لها فدعا لها، فهذا لا يوجد الشرع ما يمنعه. فإذا كان لا يوجد الشرع ما يمنعه من غير صدقة فلا ينبغي أن يقال أنه يمنع مع وجود الصدقة، لأن الصدقة أصبحت عملا زائدا في الطاعة، فعلى هذا لا حرج فيما ذكرته. سؤال الأخت زهرة عن المواقف التي تخطر لها مع هو لم أفقه يعني ماذا تريد بتلك المواقف يعني سألت هل تخبر الناس لم يعني يختلف الأحوال، لكن العاقل يحدث الناس بما يعقلون حتى وإن كان صوابا. ربما تقصد شيئا من الفتوحات أو المعاني أي هو لذلك أنا قلت أهم شيء الذي يسمع لك يكون مؤمن بك مصدق لك، والأفضل ألا تخبري إلا القليل أو بالقليل. نعم. ثم سألت عن زيارة البقيع للمسلمات الجدد. المفتى به في بلادنا أن النساء لا يزلن القبور. وإذا كان تقصد قضية التعريف بالبقيع فهناك كتب تتكلم عن البقيع ومن فيه، فيمكن شراؤها لهؤلاء المسلمين الجدد ويعطون ويخبرون عن طريق محاضرات عن البقيع ومن فيه وفضله وما شابه ذلك. يكفي هذا عن زيارة النساء له، لكن نفس المدعوين ينظر إن كانوا رجالا يطلب من اللجان المشرفة أن يزوروا البقيع، وإن كنا نساء فقد قلنا إن المفتى به في بلادنا أن النساء لا يزورن القبور. ثم سألت أخيرا هل من دعاء مستجاب بعد ختم القرآن؟ لا نعلم هذا، لكن دعاء ختم القرآن اختلف الناس الآن فيه، وقد أدركنا أئمة مرضيين كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره ممن يراه ونحن نراه، ولا أعلم فيه شيئا يدفعه شرعا. وقراءة القرآن وختمه عمل صالح يرجى أن يستجاب عندها الدعاء، لكن لا يقال إن هذا من مواطن يعني يجزم الإنسان بأنه من مواطن إجابة الدعاء، لكن ختم القرآن في ظننا محضر خير يشهده المسلمون في شهر مبارك في ليالي وتر في الليل، والله يقول من الليل فتهجد به أي بالقرآن، فيكون الإمام قد قرأه وتوسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح. يبقى الإشكال في قضية الدعاء في الصلاة ورفع اليدين، بعض أهل العلم يمنعه بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وقال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل عنه أنه رفع يديه، لكن في ثمة الطرائق في الأدلة، وهو أن يكون الدليل مركبا. فإن الصديق رضي الله تعالى عنه رفع يديه يدعو كما عند البخاري في الصحيح بعد أن قدمه النبي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه، فلم يعني يقبل وعاد راجعا ورفع يديه يدعو وهو في صلاة. وأيا قلنا نوعية أو مراد الصديق من رفع اليدين فقد رفع يديه، وهذا يكفينا في الإثبات، رفع يديه يدعو هذا النص ويحمد الله. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، فشتان ما بين شخص يرفع اليدين بعد كل تكبيرة، بعد كل رفع من ركوع أو بعد أو قبل الركوع في كل صلاة، هذا مخالف للسياق ولسبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بلا إجدال. لكن إن فعلها لأمر عارض وهو ختم القرآن، ألحقنا الأمر العارض في ختم القرآن بقضية أبي بكر، لأن قضية أبي بكر قضية عارضة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره فشعر بالنعمة فحمد الله على النعمة. فالذي يحصل من الإمام والمؤمنين أنهم التزموا قراءة القرآن شهرا كاملا، وهذا من القربات، وختموا فهذه نعمة، فرفعوا أيديهم يحمدون الله ويدعونه، يحمدون الله ويشكرونه على هذه النعمة ويدعونه، فأصبح هناك ارتباط واضح في قضية أبي بكر. على هذا نقول بجواز ختم القرآن. ومن لم يره من الأئمة له وجهة نظر، أما وهم القائلون وقولهم محل إجلال وإكبار، لهم فضلهم ولهم مقامهم في الأمة. ثم نختتم بأسئلة أم ياسر، لأن مسألة للشمس لم ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، هو المقصود بيان قدرة الله تبارك وتعالى، وأن كل من الشمس والقمر والليل والنهار مسخر له جل وعلا، هذا المقصود من الآية. والعلماء يقولون إن الأصل أن الليل قبل، إن الله تبارك وتعالى قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فجعل الليل هو الأصل، فلا تعارض بين الأمرين، لأنه لا يتحدث لا تتحدث عن ما فهم يفهم بادي الرأي عن قضية سباق، إنما تتحدث عن أن كلا من الشمس والقمر لا يمكن لأحدهما أن يتخلف عن الشيء الذي كتبه الله جل وعلا له. واضح؟ يعني مثلا الآن الشمس هي الآن هذا المدينة وهذا الغرب تريد أن تغرب، واضح؟ فلا يمكن للشمس مثلا، الله يقول للشمس غلا أن تدرك القمر، ما معنى أن تدرك القمر؟ أن تبقى حتى يطلع القمر، فيصبح جاءت في وقته وهو الليل، وهذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون لا في المدينة ولا في غيرها، واضح جدا. يعني هذا معنى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، إذا جاء النهار في وقته لا يمكن أن يسبقه الليل. والمعنى أنه من جاء في سياقه لا يمكن أن يفصل في وسطه ثم يعود الآخر عليه ثم يعود الأول فيغلبه، لأن كلها مسخرة بأمر الله. ربما انتهى الوقت، لكن نجيب على عجل على سؤالها الثاني عن الزكاة في الجمعية. الزكاة في الجمعية، الجمعيات المعروفة هذه ينظر فيها، فإن كانت الجمعية أقل من حول أقل من عام فلا زكاة فيها، وإنما ينظر للمال إذا استلمه فبقي عنده إلى تمام الحول يزكي. هذه حالة. الحالة الثانية أن تكون الجمعية أصلا عاما كاملا 12 شهرا، فإذا قبضها بعد 12 شهرا زكاها. والحالة الثالثة أن تكون أكثر من 12 شهرا فيزكي ما مضى من العام، يعني في كل عام يزكي ما قد مضى. يعني نأتي بمثال، نفرض أن الجمعية من 2000 ريال، فمر وهي 3 سنوات 36,000، وسيقبضها آخر واحد، ففي السنة الأولى يزكي 24,000، أو 3 سنوات 12. في السنة الأولى 12 يزكي 12، إذا كانت هذه بألف صارت، لكن بألفين حتصير 24، هو يقول 24 ثلاث سنوات أي أكثر من هذا 22، فيزكي 24,000. السنة الثانية يزكي 24,000، يزكي المبلغين، لأن المبلغ الأول الذي يفترض أنه اجتمع في هذه الفترة، أي اجتمع هذه الفترة، هذا هو السؤال، هذا هو الكلام المطلوب. في كل حالة يزكي مش يفترض أن يكون فيأتي سؤال يقول طب أنا أخذته أول واحد لكن إذا حال الحول تزكيها. هنا يختلف. واضح يختلف. أثابكم الله شيخنا ونفع بعلمكم وشكرا لكم أيها المشاهدون الكرام. كان هذا ختام حلقتنا، في الغد نلقاكم بإذن الله في حوار جديد وموضوع جديد. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.